السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمد وحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى على موعد الليلة إن شاء الله تعالى نتحدث عن السورة الثانية من السور التي سماها الله سبحانه وتعالى بأسماء بعض الحيوانات وبعض الحشرات. ونحن كما وعدنا في اللقاء الماضي إن شاء الله تعالى سنتحدث اليوم عن سورة العنكبوت. هذه السورة التي تقع في المصحف الشريف تحت رقم 29، فهي السورة 29 في الترتيب المصحفي، وعدد آيات هذه السورة الكريمة 69 آية. والله سبحانه وتعالى ذكر الآية التي تحدث فيها عن العنكبوت وعن بيت العنكبوت في ثنايا هذه السورة الكريمة، وجاءت الآية 41 على وجه التحديد، والتي ذكر الله فيها العنكبوت وبيت العنكبوت. وحقيقة الأمر الله سبحانه وتعالى لما ذكر العنكبوت وبيته ذكره على سبيل ضرب المثال، وكما يقال بالمثال يتضح المقال، بمعنى أو إذا أردنا أن نقول ما هو المثال أو المثل ماذا نقصد بذلك؟ أحيانا المعنى لا يتضح في ذهن الناس. إذا أردت أن أوصل لك معنى معينا فقد لا يتضح في ذهنك، فأنا آتي بمعنى واضح في ذهنك يقارب هذا المعنى وأمثل لك به. ولذلك قالوا ضرب المثل أن تقيس شيئا غير واضح على شيء واضح حتى يتضح المعنى للناس. والله سبحانه وتعالى حينما يختار أمثلة ويضرب أمثلة نرى في ذلك نوعا من الدقة والإعجاز. ومع أن المشركين كانوا يستهزئون بالقرآن الكريم ويسخرون من مثل هذه الأمور، يقولون رب محمد يتكلم عن الحمار وعن الكلب وعن العنكبوت وعن كذا وعن كذا وعن كذا، استهانوا بمثل هذه الأمور وما وقفوا على الحكمة منها ولا على الدقة فيها، وإنما كان ما يعنيهم أن يشوهوا سورة القرآن الكريم وسورة هذا الداعية وأن يسخروا منه ومن دعوته. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى رد على هؤلاء في القرآن الكريم قائلا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فكما قلت فليسخر من يسخر وليستهزئ من يستهزئ، ولكن المؤمن الحق يزداد إيمانا حينما يدقق النظر وحينما يمعن النظر في هذه الأمثلة التي ضربها الله رب العالمين، سيرى فيها دقة ما بعدها دقة وإعجازا ما بعده إعجاز. وهذه السورة التي معنا وهي سورة العنكبوت، الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا أن كثيرا من الخلق قد يلجأ إلى اتخاذ ولاية ولكنه يختار لنفسه وليا من دون الله. الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين له ولنا وللناس جميعا بالتمثيل وبضرب المثل هذا الولي الذي يتخذ من دون الله ما قيمته وماذا يستطيع أن يحقق لك. استمع ماذا يقول ربنا سبحانه وتعالى؟ يقول: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ماذا يريد أن يقول ربنا سبحانه وتعالى؟ ولا الأولياء التي تتخذ من دون الله لها صور متعددة، فهناك من اتخذ وليا من دون الله من حجر أو خشب كعباد الأصنام اتخذوها أولياء وهي من حجر ومن خشب ومن صنع الإنسان ومن صنع يده، ومع هذا اتخذوها أولياء من دون الله واعتقدوا أنها تنفع وأنها تضر. وهناك من اتخذ أولياء من دون الله واتخذوا حيوانات، فهناك الذين عبدوا العجل، والآن هناك الذين يعبدون البقر، هو يسجد لبقرة ويعتقد فيها النفع ويعتقد فيها الضل وينسى الله رب العالمين ولا يعرف عنه شيئا على الإطلاق. وكما قلت ترى هذا موجودا الآن في الهند، وترى هذا موجودا في بعض جزر اليابان وما شابه ذلك، يسجدون للحيوان من دون الله رب العالمين. وهناك الذين اتخذوا أولياء من دون الله عن طريق الإنسان، والإنسان نوعان: ما هو حي ومن هو حي ومن هو ميت. ما الذين اتخذوا أولياء من دون الله أحياء كما نرى الآن، كما نرى الآن أي إنسان الآن من أهل السلطة ومن أهل الشرطة ومن أهل الحق، من وليه؟ لا تقل لي الله، فهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وإنما وليه الذي يحكمه، وليه الذي يحكمه. أمين الشرطة والضابط في القسم يقول لك أنا عبد، مش لله، أنا عبد المأمور. وزير الداخلية يقول لك أنا عبد المأمور. وزير الأوقاف يقول لك أنا عبد المأمور. عبودية هؤلاء وولاية هؤلاء ليست لله، وإنما كل واحد من هؤلاء اتخذ لنفسه وليا من دون الله، اتخذ لنفسه وليا من دون الله، ولاؤه ليس لله رب العالمين. ولذلك سأضرب لك مثالا بسيطا حتى تعرف حقيقة ذلك. قد يكون جالس الآن بنا بعض كتاب التقريرات من مباحث الأمن، ونعلم هذا جالس الآن، هل تعتقد أنه جاء إلى هذا البيت لله رب العالمين؟ جاء ملبيا حي على الصلاة حي على الفلاح، جاء لأجل ذلك؟ لا والله، ما دخل هذا البيت إلا طواعية لأمر سيده الذي أرسله. ولذلك مهما سمعها هنا، قال الله وقال رسول الله وأين الحق وأين الباطل، هو لا يعي شيئا من هذا على الإطلاق، ويخرج من هذا المكان ليقدم ولاءه لغير الله، لغير الله. هذه حقيقة، هذه حقيقة. كل إنسان يختار لنفسه وليا كيف ما شاء، كيف ما شاء. لو قلت حتى للوزير الداخلية أقلع عن الظل وإياك وكذا وإياك وكذا وإياك وكذا وإياك وكذا، وربك يقول كذا ونبيك يقول كذا، ثم جاءه أمر ممن يحكم على خلاف هذا، أي الأمرين ينفذ؟ يبقى من وليه؟ هذا هو السؤال، من وليه؟ فكل إنسان له أن يختار، يختار وليه كيف ما شاء. فمن الناس من يتخذ من دون الله أولياء، وكما قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أولياء يحبونهم كحب الله. آه والله، كحب الله. لكن انظر يا ربك ماذا يقول: والذين آمنوا أشد حبا لمن باه لله. هذا هو المؤمن الحق، لا تكون له ولاية إلا لله رب العالمين، ولا يعدل في قلبه حب الله بأي حال من الأحوال، ولا يغلب عنده حب على حب الله رب العالمين. لكن كما قل، من الناس من له أولياء كيف ما شاء، ومن الناس من يتخذ أولياء من الأموات، أولياء من الأموات، سواء كان هذا الميت لا يرضى عن ذلك أو يرضى بذلك، كان لا يرضى عن ذلك أو يرضى بذلك. ففي كثير من الناس الآن إذا ما أراد شفاء لا يقول وإذا مرضت فهو يشفيه، وإنما يذهب إلى السيدة نفيسة أو إلى الحسين ليطلب منهما الشفاء. المرأة إذا أرادت زواجا بدلا من أن تدعو ربها أن يرزقها الزوج الصالح تذهب لتقدم شكواها في الإمام الشافعي. الرجل الذي له ابن مثلا يرص في الامتحانات ولا يركز ولا كذا ولا كذا ويريد له التوفيق لا يطلب التوفيق من الله ولا يقول وما توفيقي إلا بالله، وإنما راح مسافر للسيد البدا والله يلعنه مطرح مراح ويروح هناك ويطوف ويشوف ويدعو هناك. وحيجي يتكلم حتى عن السيد البدا وامثاله واقول لك ان ده كان زنديق كلب، ومع هذا انظر ماذا يفعل له المجتمع كله وعلى رأس المجتمع الوزير المنافق الاكبر وزير الاوقاف وهلم جارة. فسواء كان هذا الميت فعلا فعلا هذا الميت، معنى لا اقول ميت الميت ولي، يعني انا لا اطعن في الحسين ولا اطعن في السيد الزينب ولا استطيع لانهم فعلا من اولياء الله، ولكن كان ولاء هؤلاء لله وما طلبوا من احد ان يكون ولاؤه لهم، وانما في حياتهم كانوا يطلبون من الناس ان يكون ولاؤهم لله رب العالمين. ما قال الحسين للناس تلمسوا الشفاء عندي ولا تلمسوا البركة عندي، ما قال للناس هذا، والله هو بريء من كل ذلك. ففي من يتخذ اولياء من الاموات سواء كان هذا الميت كما قلت فعلا كان من المقربين الى الله او كان من الملعونين كالبدوي وامثاله يتخذ هؤلاء اولياء من دون الله، ترى هناك توسلات وترى هناك تضرعات وكأن الله سبحانه وتعالى قد اغلق بابه. وسبحان الله حتى اللي بيدخل منكم السيدة زينب، انا رأيت هذا بنفسي، السيدة زينب في بابين بيدخلوا على المقصورة بتاعتها كاتبين على باب منهم باب الرجاء وعلى الباب الاخر باب القبول. باب الرجاء والقبول فين؟ وباب ربنا مغلق للتحسينات خلاص غير لا يعمل، الرجاء والقبول هناك بس بس. فلا لا ادري هؤلاء حينما كانوا احياء كان ولاؤهم لمن وكانت ضراعتهم لمن وكانت توسلاتهم الى من، لا ادري هؤلاء الناس كيف عبثون. فالله سبحانه وتعالى يقول كلمة، يقول مثل الذين اتخذوا من دون الله، شوف التعبير بقى من دون الله، دون الله دي كما قلت لك ايا كان المتخذ، ايا كان المتخذ من دون الله ايا كان بقى كما قلت جماد انسان حيوان ملك جان ايا كان، في عبدة الجان واولياءهم الشياطين والعياذ بالله كما تحدث القرآن الكريم اولياءهم الشياطين اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله، شياطين اولياء ويستعينوا بالشياطين والجن، ونسمع هذا كثيرا الان الصحراء والدجالين والمشعوذين وامثالهم يستعين بالجن وما الى ذلك، وولاء الجن واذا اراد حاجة يطرق باب الجن وما الى ذلك، حتى ولو كان الملائكة يا اخي عباد الله المقربون ايا كان الولي، ايا كان الولي مثل هؤلاء اي انسان اتخذ وليا من دون الله اسمع ماذا تكون العاقبة، كمثل العنكبوت زيه. هذا الانسان الذي يتخذ وليا من دون الله زيه زي مين؟ زي العنكبوت. طب العنكبوت عملت ايه؟ القرآن يقول اتخذت بيتا، زي العنكبوت توقف؟ لا، ولذلك قال الوقف هنا يعني غير محبب، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. كمل بقى، فمثله كمثل العنكبوت في قال اتخذت بيتا، تا في بيتك، ودايما لما برى في بيتي عنكبوت اتذكر هذه الآية، انظر الي واتذكر هذه الآية، واحيانا بيعتريني الضحك والابتسام كده ويسألوني فيها اقول لهم سبحان ربي العظيم، انظروا الى دقة المثل في منتهى الدقة والاحكام، في منتهى الدقة والاحكام. احنا اتفقنا ان النمل بيتخذ لنفسه بيت، بس النمل اللي هو ادق الاشياء الذر، ومع هذا قلت لكم هو يتخذ بيته بدقة واحكام وبيت محكم، يعني زي ما قلنا بيتخذه لولبي، فاكرين هذا الكلام، حتى لا يدخل اليه ماء ويكون صالح للتخزين ويكون متين وقوى علشان ما يتهدمش، ويكون ابق الاشياء. لما تبحث عن العنكبوت، لما بيتخذ بيت العنكبوت عبارة عن ايه؟ مجموعة من الخيوط. العلماء لما قعدوا يبحثوا في كل بيوت الحشرات والحيوانات اكتشفوا فعلا ان اوهن بمعنى اضعف بيت هو بيت العنكبوت. ليه؟ قالوا يا اخي ده حتى قليل من الهواء يتلفه، يعني تعالى كده على بيته وروح نافخ فيه كده الا يحصل، لا يقي ماء ولا يقي حر، بيعمل له البيت. طب بيت النمل بيقي ماء، بيت النمل بيقي البرد، بيت النمل بيقي الحر، بيت العنكبوت بيعمل له ايه؟ ده خيوط. هو وسط الخيوط لو في شمس ضربه، ها البيت ده يعمل له ايه؟ يعمل له ايه؟ ولا حاجه. لا يقيه حرا، ولو نزلت ميه البيت ده يعمل له ايه؟ يتقاعد، ينتهي ولا له اي لازمه، ولا له اي لازمة. بقول لك شويه هواء، يعني هواء شديد كده وحنافك انت كده تلاقيه راح واقع. الله يريد ان يقول ان من اتخذ وليا من دون الله مثله كمثل العنكبوت، ومثل الولي الذي اتخذه كمثل بيت العنكبوت، لا يقيق حرا ولا يقيق بردا ولا يقوى على حمايتك مثقال ذرة ولا حاجة. اي ولي تتخذ من دون الله هذا الولي مثله كمثل ايه؟ بيت العنكبوت. يعمل لك ايه؟ يعمل لك ايه؟ ولا حاجة ولا حاجة ولا حاجة، زي بيت العنكبوت. والمثال الان واضح، زي ما قلنا بيت العنكبوت لا يقي مطرا ولا ماء. لما قعد بسلامته، عارفين بسلامته؟ بسلامته الذات اللي انت لو جبت سيرته تبقى كفرت، اللي بيحكمنا، وقعد يتكلم يقول لك امريكا احنا قد امريكا، وعشان مش قدها يبقى لازم نماين معاه، هيقول لك دولة صديقة، وهم طبعا بياكلوا المسلمين احياء، دولة صديقة. وانا قلت لكم ان جريدة المانية، وسائل الاعلام الالمانية فضحت القوات اللي بيقول عليها امريكية رايحة تحمي المسلمين في البوسنة والهرسك، لهم بياخدوا المعونات اللي بتصل باموال المسلمين وبيسلمها حكام المسلمين المغفلين بايديهم للامريكان، وقال الامريكان بياخدوها بيدوها للصرب، المعونات بتاعتكم وبتاعتنا وبتاعت كل الناس للصرب، وهم اللي بيمونوا الصرب باسلحة عشان يبيدوا المسلمين، ما احنا واقفين نحميهم اهو، لان بيبيدوا الاسلام. قل لك لا الله ما نضرش عليه، قل لك الله امريكا ربنا قال له فوق بقى، مش عايزين تفوقوا، فوقوا بقى. امريكا اللي انت بتتكلم عنها واللي بتقول انا مش قدها دي، انا بعت لهم شوية هوا. تعرف ايه اللي حصل في امريكا دلوقتي؟ دمار. امريكا دلوقتي مثلها كمثل بيت العنكبوت، شوية هوا بيدمروها، بيشيلوا قوة من على وجه الارض، زي بيت العنكبوت بالضبط، شوية هوا بيعملوا فيه ايه؟ انا بتذكر والله هذه الايه الان، هوا، بعض من الهواء يمزقوه. امريكا الان بيمزقها رياح، قول لك امريكا ايه اللي حصل لها؟ قول لك دي متبهدله، في سمعتها متبهدله، دي ايه نزل لها مثلا صواعق، ولا نزل لها قوه عظمى من كوكب اخر؟ قال لك لا، ده الهوا يا اخي مبهدلها امريكا، الهوا. قال لانه جند من جنود الله، وما يعلم جنود ربك الا هو. فرب العز يقول للي بيحكمنا ده واللي زيه، ها اللي هم في الاصل الان بقوا مجرد طراطير بس، هم شيء لازمه، ومش على زبونهم فوقه بقى الناس دي ولا حاجة هوا. وفعلا صدقت الآية كبيت الايه العنكبوت هوا. فإياك أن تمايل مع أحد لأني اللي بيملك بقى مفاتيح القوة والضعف الله رب العالمين. ولذلك ولاياتنا لا تكون إلا لله. ولذلك هذه السورة من أولها الله حديث فيها عن الاعتزاز بالله والقوة بالله والإيمان بالله والتحذير من البعد عن الله. ولذلك هتجد في هذه السورة في أولها تجد عدة آيات في منتهى الخطورة. حتى في أول آية أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. عايز يقول لك انك احيانا هتجد الظالم على واستطال. ما تقولش خلاص بقى هو صاحب القوة وصاحب العظمة هو الله. الله. اما هؤلاء لن يملكوا لك شيئا على الاطلاق. فهل قد تفتتل وتبتلى على ايدي هؤلاء؟ ما تقلقش، ده اختبار ليك كمؤمن. ومش معنى كده ان اهل الايمان في ضعف والايمان في ضعف والكفر هو القوي، لا والله. العاقبة لمن؟ للمتقين، كما قال الله والعاقبة للمتقين. وربنا اعطاك وعد، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. بس خليكم مسكين على حاجة، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. بس امسك على دي، امسك عليها، اوعى تفتتن، اوعى تلين، اوعى يكون ولاك لغير الله. اياك ان تكون طاعتك لغير الله، اياك ان تكون عبوديتك لغير الله. مهما اصابك. ولذلك ربنا بيتكلم عن كم من نبي قاتل معه ربيون كثير. والله ربيون يعني نسبة الى الرب، الى الله بس، ولاهم لله، نسبتهم لله وحده. والله. ولذلك ربنا يقول فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. احنا لا نريد رجال، لا نريد ضعف ولا نريد استكانة. مهما شرعوا لك ومهما قالوا لك قوانين ارهاب وكم سنة وهنعمل ونسوي، كبيت العنكبوت، والله كبيت العنكبوت. ولذلك في نفس الصورة والله ربك سبحانه وتعالى يحذر، يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله. في ناس تقول، ولذلك شوف ربنا قال من ايه بس يقول، عبارة عن ايه؟ قول باللسان، مجرد قول باللسان. اسمع بقى، فإذا أوذي في الله، انت بتؤذى في مين؟ في الله يا اخي، في الله. شرف ما بعده شرف، والله منا ما بعدها منا، نشان على صبرك ان تضرب في الله وان تشتم في الله وان تعتقل في الله، نشان على صبرك ده. والله إن لم يكن في الدنيا ففي يوم القيامة، ولكن في ناس والعياذ بالله اللي هي معظم الأصناف أو غالبية المجتمع اللي احنا عايشين فيه، ونسأل الله أن نكون من الأقلية التي رحمها الله، أمين يا رب. الغالبية بقى، فإذا أوذي في الله، اسمع التعبير اللي جاي في نفس صورة العنكبوت، أمين الله، جعل فتنة الناس كعذاب الله. عارفين معنى جعل فتنة الناس كعذاب الله؟ يعني ايه؟ يعني دخل المعتقد خد له خرزنتين كرباجين، طفوا في جسمه كم سجارة. طبعا يقول لك اللي بيقولوا عليه شيخ العرب، شيخ عرب ولا حاجة، قول ده شيخ المنصر ماشي، شيخ عربي، قال صحفي عامر عبد المنعم اللي اعتقلوه في جريدة الشعب، قرأوا شوفوا كاتب ايه اللي بيحصل جوه، ايه اللي حصل فيه هو شخصيا، هو خارج له دراع مش نافع، قمة في المهانة والتعذيب واللا انسانية، فيش إنسانية بالمرء. ولكن خرج الرجل ما نكفش على عقبيه وقال لك خليني في حالي، لا والله ما زال يكتب وما زال بيتكلم عن الخراب والفساد لأنه يخشى أن تصدق فيه هذه الآية، جعل فتنة الناس. ما دي فتنة، فتنة ولازم هنمر بيها. وربنا قال في أول الصور أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم إيه لا يفتنون. الإمام عايز ضريبة يا عم الشيخ، هات لي نبي، نبي على وجه الأرض ما بتوليش، نبي مش هقول لك بشر عادي، نبي حتى نبيكم عليه الصلاة والسلام ما اتضربش، ما كسرتش الرباعية، ما شجش، ما سالش الدم منه، عمل ايه؟ نكص على عقبيه ام صبر؟ ان الله معه صابرين، بس خلاص. فالعاقبة له وللمتقين، العاقبة له وللمتقين. فاعتقد في نفس هذه الصورة جعل فتنة الناس كعذاب الله. ايه جعل فتنة الناس كعذاب الله؟ قال لك انت عارف في الاخرة، في الاخرة لما هيرى الكافرون والظالمون العذاب، تعرف يعملوا ايه؟ يعملوا ايه؟ هيقولوا ربنا ابصرنا وسمعنا، خلاص عيننا خلاص، فرجعنا نعمل صالح. يبقى الكفر لما رأوا عذاب الله وعاينوا عذاب الله عملوا ايه؟ ارتدوا عن كفرهم. او قال لك في ناس بيقولوا امنا فلما يفتتنوا على ايدي الناس يكونوا زي الكفرة لما رأوا عذاب الله، يعني بيعملوا ايه؟ يرتدوا عن ايمانهم. يعني لما يرى عذاب الخلق للخلق، المخلوق للمخلوق، في ناس كده وياخدوه. وطبعا في وسائل ارهابيه كثيره جدا، يقف يتفرجوا الاخ على واحد بيطفوا السجاير في جسده يضربوه مش عارف ايه. فلما يرى فتنه الناس يقول لهم بس انا تبت. تبت عن ايه يا عم الشيخ؟ انا خدامكم، انا خدامكم. واحد حتى منهم يجندوه احيانا، وممكن يكون فلسطين النوعية دي وجلدوه وده معاه، او ده جعل فتنة الناس كايه؟ كعذاب الله. عذاب الله بالنسبة للكافرين يردهم عن كفرهم، فتنة الناس بالنسبة لهذا ترده عن ايه؟ عن ايمانه، عن ايمانه. وهذه مصيبة. ولذلك شوف نفس في نفس الصورة هيكمل المعنى. انا بحضر اخواننا، انا بحضر اخواننا لان دي مصيبة بكل المستويات. اياكم ان تضعفوا، اياكم. البلاء من يعني البلاء بالنسبة لنا وارد ومعروف، وإلا ما تلتزمش. التزمت لازم تعرف انك هتبتلى لابد. مش عارف دي انا بقولها لك من الان، روح احرق اللحية وقلع الجلباب. عذاب الله يقدموا له الوعود. واسمع ان في اخوة بلحة جندوهم. ليه يا ليه يقول لك وعدوني يقعدوا بقى يقعدوا بقى هنعمل لك كذا ونعمل لك كذا ونعمل لك كذا وهتبقى معانا وهتشارك جنبك وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وما تخافش من حال وانت كده ماشي غلط. هتلاقي آية في نفس الصورة حتى تغلق لنا هذه الأبواب. نفس في نفس الصورة آية بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا. خليكوا ورانا معانا، خليكم معانا ومش ويانا كده. اتبعوا سبيلنا. طب وهتعملوا لنا ايه يعني؟ ولنحمل خطاياكم. تشجعوا احنا هنسد عنكم. وفي ناس تسوي للناس هذا، يقول له اخي ما انت مغلوب على امرك، انت مالك؟ الذنب في رقبته هو، مش بيقولوا كده؟ حجة اسمع على الام المغفلين اللي مش عارفين حق. كل ما تتكلم يقول لك ولا مالي، عبد المأمور والذنب عليه هو، عليه هو. من قال لك هذا؟ من قال لك هذا؟ الكفر قالوا لأتبعيهم هذا الكلام وغرهم بذلك وأرادوا أن يخدعوا المؤمنين بذلك. اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايات، بس نحمل خطايات. بالله عليك من يحمل خطايا أحد؟ لم تقرأ قول الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة؟ ألم تقرأ قول الله سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ سبحان الله. ولذلك شوف يأتي الرد من الله وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. حدش بيشيل ذنب حد، أذنبت هتاخد على دماغك البعيد. ولذلك أنا بقول وأنا عارف في كتاب تقارير قاعدين الآن، اكتب يا أخوي والله لا خايف منك ولا من اللي بعتيلك ولا من اللي بعتيل اللي بعتيلك ولا من اي مخلوق. اكتب يا اخوي، سجل سجل الا ما يعنيني رقيب وعتيد، اما انت وامثالك كالذباب. يبقى اكتب، فيكتب. بعدين لما يجي بقى خارج من هنا وهو بيكتب قل لك انا مال، ما انا عندي امر بكده. طب شوف بقى اللي امرك بكده هينفعك، ها هو ياخد بالبلغة وانت زيه زي خليه ينفع، خليه ينفع. سبحان الله، كل واحد يبص في اللي جنبه ولا ايه؟ يكون زي ما يكون يا مشايخ، والله يكون زي ما يكون. احنا يعني خلاص نبي نقول كلمة حق، لا يعنينا مخلوق على وجه الارض. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله وكيلة. والله في غيره؟ سبحان الله. اسمع يا قرآن رب بقى، رب يقول ايه؟ يقول ايه؟ وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، مش هيشيلوا حاجة والله، ولا يقدر يتحمل عنك مثقال ذرة. ولا بقولها للي قاعد والغير والغير والغير والغير، لا حسن البركة هتحمل على وزير الداخلية، ولا وزير الداخلية هتحمل عن بتوع عن الدولة، ولا بتوع عن الدولة هتحمله على مناهج الشرطة، ولا مناهج الشرطة هتحمله على المخبرين. كل دول في بوتقة واحدة في نار جهنم. مش هتيجي تقول له اصل انا كتبت غصب عني، ما هو اللي قال له اكتب. لا لا، لن ينفعك هذا. ولذلك شوف ربنا قال اللي قالوه ده ولنحمل خطاياهم. انا بقول لك اهو حكم الله على هؤلاء، ان كانوا قد خدعوك وانهم لكاذبون. شوف حكم الله بقى، اللي يقول لك انا هشيل عنك اصل انت عبد المأمور لا علاقه لك بهذا اللي بقول لك ومالكش دعوه هي في رقبت انا، ربنا قال ايه؟ وانهم ايه؟ والله وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وانهم ايه؟ لكاذبون. اسمع بقى ربنا بيقول له هيبقى عقوبته بيه في الاخره. يقول له طب يا رب هو اللي قال لي وامرني وعمل لي. قال ولا يحملن اثقالهم، اوزارهم بقى، اضرب كسر. ده اللي حاصل دلوقتي، اضرب. هو بتاع الامن المركزي ده ايه؟ هو فل اضرب رحبان خلاص مش جاع. هم جايبينه كده طوبة مش فاهم حق، اضرب اضرب. بس هو معفي، هو معفي؟ لا والله، زي ما قلنا هيشرب وهياخد وراه لانه له عاق وقادر يقول مش ضارب. لان الشيء الغريب العجيب انك بتجد الف واحد واللي بيوجه لهم الامر ايه؟ فقال لك اضرب ارجعه دبوه هو كسر عاضه، ده هو واحد اضرب. اتفضل سمعتني الصلاة على خاتم رسول الله. فسبحان الله كما قلت، اسمع واحد يوجه امري الى الف والالف لا عقل لهم، لا عقل لهم. اشياء غريبة وعجيبة والله، اشياء غريبة وعجيبة سبحان الله. فلو الالف دول قالوا لا، ايه اللي هيحصل؟ اعمل لهم ايه؟ ولا استطيع ان يفعل شيء على الاطلاق. ولكن هو في اعتقاده ان هو مغلوب على امري. لا مش مغلوب على امرك، اللي ده انتوا الكسرة يا اخي، ده انتوا الكسرة يا اخي. سبحان الله، كيف مغلوب على امرك؟ في اعتقاده ان الاخر هيحمل عنه، لن يحمل عنك والله ولا احمل عنكم خطاياكم. لا والله. وما هم، ده مين اللي بيرد؟ الله رب العالمين بحاملين. لو انزل شوف التعبير من خطاياهم، يعني ولا فتيل كده من شيء وانهم لكاذبون. امال ايه؟ قال لا، هو اللي بيقول انا مغلوب على امري ده هياخد وزن وعقوبة انه اخطأ، واللي امره سيأخذ وزرين، وزر نفسه وزر ان هو امر غيره بايه؟ بشر. ما هي كده العقوبة مضاعفة. الرؤساء واللي مش عارف ايه واللي فاكرين نفسهم اصحاب كراسي ده هياخد على دماغه مرتين، مرتين والله. مرة لانه هو عاصي فاسد، ومرة لانه امر غيره بالفساد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ومن دعا الى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، مش كده؟ لا ينقص من اوزارهم شيء الى يوم القيامة، الى يوم القيامة. فدي مسجلة عليه، مسجلة عليه. والقرآن بيقول ولا يحملن اوزارهم اثقل اثقالهم واثقالا مع اثقالهم. والله واثقالا مع اثقالهم. والله دي حقيقة. ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ده مش كده وبس، ده ليهم حساب اخر. ان ربنا يقول له تعالى انت قلت لهذا افعل وما لكش دعوة علي. عليك انت مين بقى؟ لمن الملك اليوم؟ مين انت يا اخي؟ مين؟ من تكون؟ من تكون؟ فربنا سبحانه وتعالى بهذه الآية الموجزة اراد ان يبين لنا انه لا اعتصام ولا التجاء ولا ولاية الا مع الله، وان اي انسان مهما بدت قوته ومهما ظهر لك كبرياؤه، وربك كما قلت بيوريك هذه الايه، قاعد يتكلموا عن روسيا وامريكا وكل شويه صدعوا رؤوسنا في الصحف، القوتان العظميتان عظمتان ايه ده؟ العظمه لله وحده يا عم الشيخ. روسيا الان ايه حالها؟ ويذيق بعض بعضهم بأس بعض والله. وده انا بقولها والله بمنتهى الامانه، ده ببركه ان المجاهدين الافغان اتخذوا الله وليا فاذل لهم روسيا، تذل امام اعينهم الان والله. ايه بقت ممزقه مهيضه الجناح لا حول لها ولا قوه، بتبعت الان بتطلب معونات من الدول الخارجية، وهل من مزيد؟ ولسه والله هل من مزيد. اما امريكا الان فالله سبحانه وتعالى يذيقها البأس بقدرته وبجنده. انا لا ادري حكام المسلمون لا يعتبرون من هذا، لا يتعظون من هذا، وده مثال لي وليك الان ولكل انسان. انا جات لي والله عندي معلومات امبارح ان وزير الداخلية اللي قال لك لن ارحم اي متطرف نايم عيان بلالي بيقول اه يا رب ارحمني، والله والله جاتني معلومات امبارح انه رائد مريض اسال الله الا يشفيه. اه والله اسال الله الا يشفيه، واحنا لابد اه والله نفرح ان ربنا بياخذ الظلمه وبينتقم منهم، والله نفرح في هذا، لان ابو جهل يوم ان مات والله وجاء خبر من الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك وسر وقال مات فرعون هذه الامة. فرعون الحمد لله تفرح كده وتنبسط، ليه؟ الذي نجانا من القوم الظالمين. واحنا يوم ربنا يريحنا من كل دول سنسجد شكرا لله، قل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ها فهو اللي بيقول لك بتعبير العصر عامل عنطر، لعمل عنطر شويه مرض دلوقتي بيخلوه يتلوى، عسى ان يفيق. فهؤلاء بالنسبه لله بيملكوا ايه؟ النمرود اللي قال ما علمت لكم، النمرود زي فرعون، لانه قالها لسيدنا ابراهيم بتعبير اخر، مش بالنص كده ما علمت لكم ولا غيري، لا قالها له بتعبير اخر. قالها له ايه؟ قال لسيدنا ابراهيم، قال له ايه؟ قال له انا احيي واميت. ربنا اهلكه بايه؟ ببعوض. يبقى زي كبيت الايه؟ لا لا انا احيي واميت كبيت بعوضه. طب ده انت بتقول، ولذلك انا تعجبت والله، قلت شوف الدقه لما قال لي سيدنا ابراهيم انا احيي واميت، فربنا ارسل له البعوضه دخلت في انفه. كل ما تزن وتعمل دوشه كده يتجنن. طب يا راجل ما انت قلت انا احيي واميت، ما تقول لها موتي تموت خلاص ريح بعوضه. شوف الدقة، بعوضة قدر يموتها وجواه اللي قال انا احيي واميت، ما تقول لها موتي واستريح ما دام اللي تعباك تحيي وتموت ايه؟ لان هم كما قلت كبيت كبيت العنكبوت، كبيت العنكبوت. فرعون ابليس صرحا عايز يطلع لربنا يحارب فوق، سبحان الله. ما علمت لكم من اله غيري. فرعون اللي الصحراء كانوا بيسبحوا بحمده وقالوا بعزة من؟ بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، سبحان الله. يدركوا ماء، شوية ماء غرق ويزعق ويصوص ويقول آمان. دلوقتي سبحان الله. فكل دول ايه؟ كل دي أمثلة لجبابرة قسمهم الله. والله جبابرة قسمهم الله، فرعون والنمرود وغيرهم. ده فيما سبق، والان امثله في روسيا وفي امريكا وفي غيرها وفي غيرها وفي غيرها. والمسلمين اللي يطلع يقول لك ايه؟ يطلع حيوان من الحيوانات اللي بيكتبوا زي في مجلة روزا ليوسف وفي الأخبار زي إبراهيم سعدة وغيره، حيوانات خنازير. خنازير والله، خنازير ايه ده، هم أنجس من خنزير والله وأحقر من ذبابة. ويطلع يرتي بيقول لك الإسلاميين كل حاجة يقولوا اعتصموا بالله واتكلوا على الله، هنطلع نمسك النبابيت ونقف لأمريكا ونقول احنا متكلين على الله. شوف السخرية والاستهزاء، شوف السخرية والاستهزاء. كلاب ودول دول مش متطرفين، دول حلوين. اكتبوا كيف ما شاءوا ويقولوا كيف ما يحلو لهم ولا يطبق عليهم اي قانون، اي قانون. فخذوها قاعدة، لا اعتصام بغير الله مذلة، مذلة والله، ان عاجلا او اجلا، ان عاجلا او اجلا. يعني مهما ترك لهؤلاء يا كم تعتقد ان العاقبة لهم؟ لا والله. ده شوف ربنا بيقول ايه، حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها. فاكر خلاص العملية بتاعته؟ اه والله. اتاها امرنا، اه والله. فربنا بيسيبهم كده. وقال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. فكل حاجة ليها وقتها، ما تستعجلوش. والمسألة عايزة مني ومنك ومن كل واحد مزيد من الصبر وعدم الجبن والخوف، لاني انا احزنني بعد القوانين اللي طلعوها. كل لك والتلفزيون فرحان قوي في الحكاية دي، كل شوية يجيبوا في التلفزيون، بدأوا يجيبوا السنية في التلفزيون دلوقتي عشان هم السنية. بقول كلمة حق، كل لك ايه، السني التائب. تعالى انت كنت متطرف ومنحرف، اه ايه اللي خلاك تبت؟ والبعد قانون المبسوق على هؤلاء، والله مبسوق على، حتى لو عاملها كده يعني ولو تقية. لا انا واقف على قدمي وبقول لا اله الا الله محمد رسول الله، بقول هذا حق وهذا باطل حتى ولو قتلت على ذلك. هذه مهمتي ومهمتي ومهمتك ومهمة كل الناس يا اخي، سبحان الله. فانا ارجو من اخواننا ومنكم جميعا، قوانين العناكب، شو بقولها لكم اهو، قوانين العناكب لا ترهب، لا ترهب. وإياكم أن تجعلوا رهبتكم للناس أشد من رهبتكم لله، إياكم والله، إياكم والله. وهذا مثل القرآن ربنا بيطمنك به، إن دول كبيت العنكبوت إن عاجلا أو آجلا هتمزق، هانهار، له نهاية. وبأبسط الأشياء وبأحقر الأشياء، زي ما شوية هوا بيدمروا في أمريكا دلوقتي، وفرج الله آت وقريب. بيبقى لنا نتكلم عن ما قيل وما جاء في العنكبوت من باب العلم بالشيء بقى، الخواص العنكبوت واللي اتقال فيه منافعه، هل نبقي برضه على حياته كالنمل ولا يقتل هو يمدح ولا يذم؟ لما ربنا سبحانه وتعالى جاء به في القرآن، هل كان لمجرد ضرب المثل ولا لأن له منافع أو لأن له مضار أو ما إلى ذلك؟ ده إن شاء الله تعالى إن أردت أن تعرفه فلتأتينا يوم الخميس القادم إن قدر الله لنا اللقاء. نسأل الله العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم.